بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، حيث يسرنا في بدء هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا شيخ عبد المحسن في الحلقة الماضية عند القاعدة 50، ولم نأتي على القاعدة بالكامل، بل توقفنا على التنبيه الذي أورده المصنف فيها. قال المصنف رحمه الله: تنبيه، الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها وتملك ما لا يتملك بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا التنبيه لشيخ المصنف رحمه الله تتمة للقاعدة السابقة، وذلك أن الأصل كما تقدم في العقود أنها لا تكون الاختيارية، والمصنف في هذه القاعدة أشار إلى العقود القهرية التي تقع وتعرض للمكلفين، ثم بين بعض الفوارق بين الأملاك القهرية والاختيارية. ذكر أنها تخالفها من جهات: الأول من جهة الأسباب، من جهة أسباب يعني أسباب التملك، لأن التملك لا يكون في الأصل إلا بالاختيار والرضا، لكن التملك القهري له أن يتملك بغير رضاه واختياره، فله أن يتملك هذا الشيء وأن يأخذه ولو لم يرضى مالكه، كما تقدم في تملكه مثلا لمال غيره قهرا، وثم بعد ذلك هل يدفع الثمن أو يأخذه مجانا لأنه يلزمه عليه المعاوضة. المقصود أنه يأخذه بغير رضاه، ويكون إن قيل إنه يلزمه المال يكون عقدا صحيحا في الباطن وفي الظاهر، وإن قيل إنه يلزم دفعه يكون في هذه الحالة مما وجب عليه تمكين هذا المحتاج إلى هذا الشيء. كذلك أيضا من جهة الشروط، معلوم أن من شروط البيع، لأن البيع له شروط، من ضمنها مثلا العن بالمبيع، لكن التملك القهري في بعض صوره لا يشترط العلم، مثل مثلا الشخص المشفوع لو أنه شفع في هذا الشخص لكنه خفي عليه الشيء الذي له أن يشفع عليه، فإن له أن يشفع على شريك على الأجنبي الذي اشترى هذا الشخص ولو كان الشافع لا يدري ما هو ما جنسه، لكن نقول لك أنت الآن ثبت لك أن تشفع عليه، وهو قد اشترى هذا الشيء وأخذ هذا الشيء بمال ثبت في ذمة المشتري الأجنبي، ثبت في ذمة المشتري الأجنبي، نقول فإن له ذلك. لكن مثل ما تقدم فإنه يأخذه محمد. فنقول أن الشخص المشفوع له أن يأخذ، الشافع له أن يأخذ الشخص المشفوع ولو كان الشافع يجهل هذا الشيء، فلا يشترط في الشخص المشفوع العلم به ومعرفته، وإن كان الأصل في البيع لا بد من معرفة عين المبيع، لكن لما كان ملكا قهريا اضطراريا لا يلزم العلم بمعرفة هذا الشيء، فهذا مما تفارق به الأملاك القهرية الأملاك الاختيارية من جهة أسباب التملك كما من جهة شروطها. ومن ذلك أيضا مما ينفع في هذا الباب، أحيانا قد يحتاج إلى أن يحتاج مثلا إنسان إلى أن يتملك هذا الشيء أو أن يشتري هذا الشيء ويخفى عليه جنسه أو يخفى عليه هذا عين المبيع، وقد يبتلى به كثير من الناس في مثل هذا اليوم في هذه الأزمنة، مثلا من خلال مثلا الأسهم التي تباع، يعني هذا قصدي مما يشبه هذه المسائل، أن هذا قد يجري أحيانا أيضا في مسائل أخرى غير مسائل الأملاك والعقود القهرية، بل في مثل هذه الأشياء التي يشق العلم بعينها، ولهذا لو أن إنسان يقول أنا لأسهم مثلا في هذه الشركة الفلانية ثم أردت أن أبيعها، نقول له شو الأسهم؟ قال والله ما أدري شو الأسهم، شركة تبيع. هل نقول يشترط من شرط دخولك وشرائك تعرف عين الأسهم؟ لأن من شرط لأنك الآن سوف تملك الأسهم، الأسهم هذه إما أن تكون شريكا في الأصل وإما أن تكون مشتريا. فإن كنت اشتريت هذه الأسهم هل يشترط أن تعلم عين هذه الأسهم وما هي هذه الأسهم؟ الأصل والقاعدة عند العلم أنه لا بد من شروط المبيع العلم بعين المبيع، وإلا لا يصح، فلا يصح الشراء، فلا يصح الشراء. لكن الأظهر والله أعلم أن نقول إذا كان يشق العلم بالأسهم أو بعين ما اشترى، مثل إنسان يشتري مثلا شركة معينة من إنسان وشراء هذه الشركة، هذه الشركة عليها حقوق ولها حقوق وعليها ديون ولها ديون، مع أنه ربما يشتريها مثلا بملايين، وقد يكون هذه الشركة فيها أعيان، وقد يكون مثلا لها دراهم مثلا في البنوك. هل نقول لا يجوز أن تشتري هذه الشركة التي عليها حقوق ولها حقوق ولها موجودات في البنوك، بمعنى أنك تبيعها بالدراهم وفي ضمن مال الشركة دراهم، وأيضا للشركة أيضا ديون في ذمم الناس، والدين في الذمة خلاف بين العلم في من جواز بيعه من عدم جواز بيعه في غير على غير من عليه الحق. فنقول في هذه الحال إنه إذا لم يتم الطريق إلى شراء هذه الشركة مثلا أو إلى بيع هذه الأسهم إلى شراء أسهم إلا بهذا الطريق، فالشريعة الكاملة التامة لا يمكن إلا أن تأتي بالشيء الذي يكون فيه سلامة العقود من التحريم، وأن نقول ما دام أن هذا أمر ابتلي به الناس ولا يمكن أن تجري معاملات الناس إلا مثل هذا، فالصحيح أنه لا بأس أن يشتري هذا الأسهم أو أن يبيعها أو أن يشتري هذه الشركة، لكن يجب العلم بما أمكن العلم به، معنى أن يعرف هذه الشركة، يسأل مثلا وش عندهم موجودات من خلال نشراتهم، من خلال مثلا ما يعرضونه وما يسجلونه مثلا في أول العام في آخر العام في وسط العام، يعرف هذه الأشياء. ولو إنسان مثلا قال هذه الشركة لها أسهم، نقول هل أسهم هذه معينة معروفة؟ قال نعم، نقول لا بد أن تعرفها حتى تعرف العلم. قال لا، الأسهم هذه تختلف، هذه الشركة تبيع مثلا في الأراضي، تبيع في الطعام، تبيع في الملابس، تبيع في السيارات، تبيع في الأجهزة، تبيع في الأشياء الطبية، أشياء ما ندري. نقول في هذه الحال يكفي أن تعلم في جنس تصرف هذه الشركة ما دام يشق العلم بعين التصرفات. ولهذا جاء الشارع الحكيم مثلا ما يدل على أن مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا يشترطه تعالى، باع عبدا له مال، شوف العبد له مال، مش باعه به بمال، والأصل أن المال لا يجوز بالمال إلا المقابضة والتساوي، الحلول والتقابض والتساوي، ومع ذلك جوز أن يباع العبد المملوك ولو كان له مال بمال، مع أن الأصل مع أن هذا مال يمكن ما يدرى ما هو، وقد يكون أن تشتريه بذهب ويملك ذهب، قد تشتريه مثلا بفضة يملك فضة، فجاز تبعا ما لم يجوز استقرار. نقول كذلك يجوز مثلا فيما يتعلق بهذه الشركات وأمثالها، يجوز مثلا كذلك الأسهم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالها، لكن لا بد أن يحصل العلم بما أمكن العلم به، الذي يحصل به العلم مثلا بجنس المبيعات، وإن لم يعلم مثلا أنواعها وأعدادها مثلا. كذلك أيضا تخالف الأملاك القهرية الأملاك الاختيارية من جهة يعني الأحكام، من جهة أحكامها مثلا، وكذلك من جهة تملك ما لا يتملك به مثلا. من جهة الأحكام سبق معنا مثلا من جهة الأحكام أنهم يقولون المشهور في المذهب أنهم يقولون يجب على البائع، أنت إذا اشتريت مثلا هذا الكتاب مني مثلا، اشتريت من الكتاب بعشرة ريالات، وش يقولون؟ يجب علي أنا أن أدفع علي لك الكتاب قبل أن تدفع ماذا؟ لو قلت أنا أدفع الثمن، وش تقول أنت؟ تقول عطني الكتاب. لو اختلفنا وش يلزمونني بدفع الكتاب أول؟ هذا إذا كان الدين، مش قلنا إذا كان الدين، إذا كان الدين في الذمة، يعني إذا كان موصوفا غير معين، إذا كان موصوف غير معين. لكن أما إذا كان معين، اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات واختلفنا، أن تقول عطني الكتاب وأنا أقول عطني عشرة ريالات، يقولون ينصب وسيط بينهما يأخذ الكتاب والريالات فيعطيني الدراهم ويعطيك الكتاب. لكن إذا كان بمال في الذمة، شو معنى المال في الذمة؟ المال في الذمة يعني غير شيء موصول بعشرة ريالات، يعني مين معين مين بعد عشرة، يعني اللي في لو اللي في مخباتي مثلا أو اللي في البنك بعطيه إياه، هذا إيش عندهم؟ هذا شيء في الذمة، هذا دين في الذمة، يسمونه دين غير الأجل، يسمونه دين. في هذه الحال لو اختلفنا يقولون يلزمك أيها البائع أن تسلم العين المبيعة، لأنك أنت الآن تبيع تبيع تبيع شيء معين بشيء في الذمة، فالواجب تسليم العين المعينة، تسليم العين ثم أنت ثم ذلك أنا أسلم الثمن. هم يقولون إنه الآن في هذه في الملك القهري ما نشترط دفع الثمن، يعني لو أنه الآن شفع إنسان على أجنبي في هذا الشخص في هذا الجزء الشائع مثلا في هذه السيارة في هذه الأرض شفع عليه مثلا اشترط. هم يقولون مثلا يقولون في هذه الحال لا يشترط دفع الثمن، مثل ما قالوا اشترط لا يشترط ولو كان الثمن مثلا معين لا يشترط مثلها، لأنه الآن ملك قهري، ملك قهري، ويجب على البائع ويجب على المشفوع عليه أن يسلم هذه العين التي شفع عليه فيها، فتخالفها من هذه الجهة. كذلك أيضا تملك ما لا يتملك بها، كالصيد مثلا يملكه مثلا المحرم، مثلا المحرم مثلا سبق معنا مثلا أنه يعني في حلقة سابقة ما يتعلق أنه لا يجوز له أن يبيعه، يعني لا يجوز له الصيد ولا يجوز له أن يشتري الصيد ويبيعه، لكن لو أنه مات مورثه وخلف صيدا، الآن الإرث ملك قهري ولا لا؟ ملك قهري، ملك قهري، الآن يدخل في ملكه ولا ما يدخل ملكه؟ يدخل في ملك المحرم، ولكن لو أراد يشتري الصيد ما له. لكن إذن فرق بين دخوله قهرا وبين دخوله اختيارا. نعم. صلى الله عليه. القاعدة 51 فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد، والعقود نوعان. نعم، هذه قاعدة فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه. قد يقول القائل سبق معنا في قاعدة 49 القبض في العقود على قسمين، ذكر القبض، وهنا ذكر فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه. سبقنا أشرنا قبل إلى أن العقود لها أحكام، القبض ثم الضمان والتصرف. هذا يشير إلى مسألة الضمان فيما يعتبر القبض، متى يكون مضمونا على مالكه، متى يكون مضمونا على مالكه بعد العقد. ولأن الضمان يختلف، يختلف، تارة يكون مضمونا على مثلا البائع، تارة يكون مضمونا على المشتري، وتارة يكون مثلا يقع الملك مثلا بعقد، تارة بغير عقد. فهذه لها أقسام. ولما أن الضمان اختلف من حال إلى حال، فالمصنف رحمه الله قسم العقود هنا على نوعين. نعم. أحدهما عقود المعاوضات المحضة، فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. نعم، يقول مصنف العقود نوعان. الأول عقود المعاوضات المحضة، يعني بيع وشراء، كالبيع تبيع الأرض السيارة، وكذلك عقود مثل منها عقود الإيجار، هذه عقود محضة، هذا يبيع وهذا يشتري، إما بيعين أو بيع منفعة، فهذا ينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك بمجرد تمكن من القبض. هذه مسألة فيها خلاف طويل، مسألة متى يثبت الضمان. المصنف رحمه الله قال إنه ينتقل الضمان إلى من ينتقل الملك، ليس بمجرد انتقال الملك لا، وليس مجرد نقل، بمجرد التمكن من القبض. شوف العبارة، هذه عبارة جيدة، ما قال القبض ولم يقل ينتقل بالعقد، لأن هذه فيها خلاف، منهم قال ينتقل بالعقد مجرد العقد، منهم من قال بالقبض، منهم من قال خلاف ذلك. وفي الحقيقة الأدلة من نظر فيها تبين له أن الضمان لا يمكن إلا بعد التمكن من القبض، ما نعلق بمجرد القبض ولا إنما نعلق بالتمكن من القبض ولا بالعقد. فإذا حصل التمكن قبض مع التمكن من قبض التام والحيازة وحازه وملكه وقبضه قبضا تاما في هذه الحال يكون من ضمانه. قال إذا تميز المعقود عليه من غيره، لأن أحيانا ربما يشتري شيئا غير معين، يشتري مثلا 10 كيلو غير معينة مثلا من طعام أو من فواكه أو من خضار، مثلا اشتراها مثلا قال أعطي مثلا 10 كيلو من تفاح أو 5 كيلو موز أو ما أشبه ذلك من هذا الكرتون. الآن هي مبهمة ولا معينة؟ مبهمة. أنت الكرتون أكثر، هذا لو قال اشتريت منك هذا الكرتون صح، مبهمة غير معينة. كذلك لو اشتريت منك 10 أصع مثلا من هذه الصبرة أو من هذا الكيس، هذا مبهم. في هذه الحال ما حصل القبض ولا التمكن من القبض ولا الحيازة فلا يدخل في ضمانه، سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. نعم. فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض، وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين. نعم، هذه المسألة هو المبيع المبهم مثل ما تقدم غير المتعين، مثل لو مثل ما قلنا كقفيز من صبرة، القفيز مكيال معين من صبرة، لو قال اشتريته منك مثلا قفيزا أو اشتريته منك 10 أصع من هذه الصبرة، يعني الطعام المصبور المجموع مثل كومة الطعام مثلا، اشتريته منك من هذا الطعام 10 أصع أو 10 كيلو مثلا، أو من هذا الكوم من حب متساوي مثلا 10 حبات مثلا، هذا صبرة أو كومة، ثم بعد ذلك بعدما اشتراها وتم العقد جاءها وتلفت أو جاءها من السيف فجرفها أو سرقت المختلفة هذه الصبرة بما فيها ما اشتريت جميعها، من هي من ضمانه؟ يقول فلا ينتقل ضمانها. لأن الآن أنا لأني لو أردت أن أقبضها هل يمكن أقبضها الآن؟ ما يمكن، لأن إما أن أقبض الصبرة كاملة، لا أقبضها إلا بأن أخذ الصبرة كاملة، ليس كذلك؟ فإذا قبضت الصبرة كاملة يكون قبضت حقي وحق غيري في هذه الحال. وهل فلا ينتقل ضمانها بدون القبض؟ وهل يكفي كيله وتمييزه؟ معنى لو أنه الآن كال لي مثلا من هذه الصبرة 10 أصع في نفس المكان لكنها ما نقلت، نفس الكيل الصبرة يعني كالها لي في نفس مكان البائع ميزها، هذه مثلا كالها وجمع لي في هذا الكيس في نفس مكان البائع في دكانه. الآن في هذه الحالة هل مثلا لابد من نقلها أو لا يحصل الضمان، تكون من ضمان بمجرد كيلها ولو لم تنقل؟ للأصحاب فيه روايتان، منهم من قال إنها بمجرد الكيل والتمييز ينتقل الضمان، ومنهم من قال لا، ومنهم من فرق بين الصبرة وبين المبيع بين الطعام الذي يباع كيلا، فقال إن كان المبيع صبرة معينة قال بعتك هذه الصبرة بعتك هذه الكومة ب100 ريال ثم هذه خلاص صبرة خلاص ماذا انباع الآن لك أن تنقلها ليس كذلك؟ فقالوا إنها تكون من ضمان المشتري لأنها أنت صبرة متميزة متعينة فلهذا تكون من ضمان المشتري. قول ابن عمر رضي الله عنه مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع المشتري. وقالوا إن كان المبيع مبهما من صبرة ثم كيلة ولم ينقل فإنه من ضمان البائع، وهذا فيه خلاف. والأظهر والله أعلم أننا نقول إذا تعينت وتميزت ومكنه البائع من نقلها فلم ينقلها فالأظهر أنها من ضمان المشتري، ما دام تمكن. مثل إنسان اشترى هذا الطعام الآن هذه الكومة، أو اشترى مبهما ثم ميزه له ثم كانه وعين وضعه في هذا الكيس أو في هذا الكرتون ثم قال دعه عندك، قال المشتري أذهب للسوق وأشتري بعض الحاجيات ثم أرجع، ثم تلفت بدون تفريط منها، فالصحيح أنها من ضمان المشتري. لأنها حي مجموع وتميز وأخلى البائع بينه وبين المشتري بين هذه المبيع ثم ترك. في هذه الحال الأظهر أنها من ضمان المشتري، وهذا لحديث ابن عمر كما تقدم، وكما سيأتينا الآن في قاعدة بعدها إن شاء الله أن هذا مبني على مسألة التصرف، وهل هنالك تلازم بين الضمان والتصرف أم ليس هنالك تلازم، فيه خلاف. نعم. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فالوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف. نعم. النوع الثاني من عقود لا معاوضة فيها، هذا إشارة إلى أن العقود الأولى عقود محضة مثل ما تقدم، عقود محضة. هذه عقود هي عقود لكن ليست عقود محضة، لأن في الحقيقة هي من إما صدقة أو هبة أو وصية بدون مقابل، لكنها عقد من طرف واحد، يعني من طرف شخص مثلا هو الذي أعطى وهو الذي وهب وهو الذي وصى. يقول فالوصية تملك بدون القبض، يعني هذا إشارة رحمه الله إلى ما تقدم فيما يتعلق في ما يعتبر له القبض في ضمان مالك. الآن إذا أوصى لإنسان بشيء من المال، بربع ماله، خمس ماله، أوصى له بشيء، أوصى بشيء معين، أوصى لمن بهذا الشيء، فالوصية متى تملك؟ يقول فالوصية تملك بدون قبض، لكن الوصية متى تثبت؟ بالموت. نعم، بالموت. هي قبل ذلك للموصي، له أن يرجع، ما تثبت إلا بالموت. فإذا مات الموصي فهو في خلاف، هل تملك بمجرد الموت أو بقبول الموصي؟ المصنف قدم أنها تملك، والوصية تملك بدون القبض، تملك. فهو إذا مات ثم قبل الوصية هذا واضح أنه تم ملكه عليها، تم ملكه عليها. في هذه الحال لو أن هذه الوصية تلفت، يعني هذا التفريع على ما تقدم بما يتعلق بالضمان، تلفت، جاء الموصلة قال مورثكم قد أوصى لي بهذه السيارة، قال والسيارة دي والله سرقت، راحت والله ما سرقت، غصبت، قال أو أوصى لي مثلا بهذا الشيء هذا المال معين، قال والله هذا هلك وتلف، جاء أتلفته، أو بهذا أوصى لي مثلا بهذا التمر فتلف وهلك. في هذه الحال هو الآن ما قبضه، أليس كذلك؟ هل يكون من ضمانه أو يكون مضمونا له في فيرجع عليه في الإرث؟ هو الأظهر والله أعلم أنها فيها، أن ما دام أنها ملكها ثم قبلها ثم تلفت فيدهم في الحقيقة الآن يد أمانة غير ضامنة، يد أمانة فلا تضمن، في هذه الحالة يكون هلاكها من ضمن ماله ولا شيء عليهم، فتكون مضمون عليه كما تقدم. كذلك أيضا الهبة على الخلاف فيها مثل ما تقدم، هل هي لازم ولا لازم؟ إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، مثل إنسان وهب إنسان قال وهبتك هذه السيارة لكن ما أقبضه إياها، الجمهور يقول تلزم ولا ما تلزم بدون قبض؟ ما تلزم، ما تلزم. لو أنها تلفت نقول لا لا أنت ما ليس لا الواهب ليس عليه شيء والمرهوب لا شيء له، لكن إذا قيل بالقول الثاني أن تلزم بالعقد ثم وهبه إياها فتلفت، هل تضمن أو لا تضمن في حق الواهب؟ يمكن يجري فيها الخلاف من جهة أننا قد نقول أنها الآن ملكت بالعقد، فإذا تلفت ولم يقبضها الموهوب له فإنه يضمن لها الواهب ويعطيه بدلها وعوضها. هذا يظهر والله أعلم إذا قيل بهذا القول لا يمكن يقال إطلاق. ننظر إن كان الواهب منعه إياها فإنه منعه حقا له وجب تمكينه منه، مثل ما لو منع البائع المشتري من السلعة فتلفت تكون من ضمان البائع يضمنها وتكون تتلف عليه من ماله لأنه هو المفرط. أما إذا كان لم يمنعه إياها لكن تركها الموهوب له وتلفت لا يمكن، لأنه محسن فيه وما على المحسن من سبيل، في هذه الحال نقول لا شيء عليه. فذلك أيضا الصدقة لو أنه من تصدق عليه مال وعين له شيئا من المال، فالصحيح أيضا فهل يملك مثلا بمجرد ما تصدق عليه أو عين له شيئا من المال، عين له شيئا من المال، ويأتي في ذلك مثل ما لو إنسان عنده زكاة مثلا، عنده زكاة وأراد أن يعطيها إنسان، هل يملكها الفقير قبل القبض؟ يملكها الفقير قبل القبض أو لا يملكها الفقير قبل القبض؟ لو إنسان قال هذا المال، وهذا يفيدنا فيما لو كان إنسان عنده زكاة وأراد مثلا أن يعطيها لفقير، يعطيها لمحتاج، لكن لم يريد أن يقبضها إياه، وكان هذا المحتاج عليه دين، وأراد صاحب الزكاة أن يعطيها صاحب الدين حتى يسدد الدين الفقير. فإذا قلنا مثلا في مثلها، هل نقول إن لصاحب الزكاة أن يعطي صاحب الدين المال، أو نقول يعلمه ويثبت ملك، يثبت ملك الفقير فيها، يثبت ملك الفقير فيها وتكون الآن كأنها أمانة عند صاحب الزكاة، أمانة وله أن يتصرف فيها خاصة إذا أذن له فيها. المقصود أن هذه العقود التي لا معاوضة فيها في التفصيل المتقدم، وأنها تختلف عن عقود المعاوضات. نعم. وهذا كله في المملوك بعقد، فأما المملوك بغير عقد فنوعان. وهذا كله في المملوك بعقد مثل ما تقدم، لأننا عندنا العقود، عقود معاوضة، عقود لا معاوضة فيها. وأما المملوك بغير عقد فنوعان كما سيأتي في كلام المصنف، وأنه يختلف الحكم فيه، أنه يختلف الحكم فيه. فلهذا أشار المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي مسألة العقد. سبق لنا فيما يتعلق بمسألة العقود، مسألة العقود وأنها نوعان، أنه بمجرد العقد يترتب عليه الحكم من الضمان أو عدمه، أو الحكم من الضمان. ولهذا هذا جرى هذا التفريع فيما يتعلق في العقود الاختيارية، مثل ما سبق معنا في العقود الاختيارية السابقة ما يتعلق بالقبض وأنها تخالف العقود القهرية، وهذا أيضا كذلك العقود الاختيارية، العقود القهرية في باب الضمان تخالف العقود الاختيارية، تخالف العقود الاختيارية في باب الضمان مثل ما خالفتها في باب القبض. وذلك أن الأحكام كما اختلفت أحكام العقود الاختيارية في أسبابها وأحكامها وشروطها، كذلك أيضا خالفتها أيضا في هذه المسألة، وهذه أيضا فيها تفصيل يأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم نعم. أحسن الله عليكم. يبدو شيخ المحسن أن وقت الحلقة يعني لا يمكننا الوقت الباقي من إكمال الفرع الثاني وهو المملوك بغير عقد، ونعد الأخوة المستمعين بمشيئة الله تعالى بأن نكمل ما تبقى في هذه القاعدة 51 في اللقاء القادم. أحبتنا حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.